في العمليات أيضا لا يجوز أن ندفع البدعة ببدعة. فيه في يوم عاشوراء الرافضة يجعلونه يوم حزن ولا لا، ويحزنون ولا يفتحون، أظنهم لا يفتحون المتاجر من تاسع، ما تفتح المتاجر. فيه ناس من أهل الخير قابلوهم جعلوا يوم عاشوراء يوم فرح وسرور، يجعلون فيه احتفالات ويزينون عيالهم ويهدون عليهم الهدايا ويتزاورون، وهذا موجود وكان موجود حتى عندنا، يوجد شيء منه في يوم عاشوراء. أدركنا الناس بعضهم إذا كان يوم عاشوراء اشتروا اللحم وطبخوا الجريش ووزعوا منه وقالوا هذا يوم عيد. لا ما يصومون غير هذا اليوم، ولا يشترون اللحم ولا غيره، ويظهرون الفرح. نقول هذه بدعة، قالوا لأننا نريد أن نراغم من الرافضة. نقول لا تراغمهم ببدعة، وإنما يراغمون ببيان أن ما هم عليه باطل، وأما أن نبتدع فهذا لا يجوز. أرأيت لو أن رجلا، وفعلا الذين ابتدعوا الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار الفرح به، هل يجوز لنا أن نراغمهم بإظهار الحزن تلك الليلة؟ لا يجوز. فالمهم أن البدع لا يمكن أن تبطل بالبدع أبداً.